في 20 دقيقة. بودكاست راديو الآن. ضياع الإنجازات الأمنية بسبب عبث الميليشيات الطائفية. كشفت التسريبات الجديدة لقادة وعناصر الميليشيات الموالية لإيران في العراق عن ممارسات غير قانونية وانتهاكات عديدة في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، وخاصة في محافظة ديالى العراقية، والذي يتضمن ضرب قواعد للجيش العراقي وخلق عمليات وهمية وقتل الأبرياء بحجة الإرهاب بهدف بقاء هذه الفصائل المسلحة وتثبيت وجودها لأطول مدة في هذه المناطق. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن التسريبات الصوتية لقادة الميليشيات وتورطها بجرائم عديدة والتسبب بإضاعة كل المنجزات الأمنية التي تحققت سابقا في هذه المناطق. نشر الناشط والمدون علي فاضل تسريبا صوتيا جديدا لعضو في ميليشيا أئمة البقيع، إحدى الجماعات المسلحة الحليفة لإيران في العراق وتنشط في محافظة ديالى العراقية. وتضمن التسريب الكشف عن جرائم وانتهاكات وعمليات ابتزاز وخطف معوقين ومرضى عقليين ووضع أحزمة ناسفة ثم قتلهم وإعلان إحباط هجوم انتحاري أو اعتقال مواطنين عاديين واعتبارهم قيادات في تنظيم داعش الإرهابي عبر تصوير أسلحة ومتفجرات بالقرب منهم أو داخل منازلهم، فضلا عن افتعال هجمات إرهابية على قوات الجيش في محافظة ديالى تتولى فيما بعد الميليشيات عملية التصدي لها. كما كشف التسريب الذي نشر على جزئين لشخص منشق عن ميليشيا الحشد الشعبي ضمن ميليشيا لواء أئمة البقيع في محافظة ديالى اسمه كريم صالح كريم، وهو من أهالي مدينة الناصرية جنوب العراق، عن تورط بعض الضباط بقيادة اللواء علي فاضل عمران قائد عمليات الجيش في ديالى بجانب من تلك الانتهاكات بالاتفاق مع قادة الميليشيا ذاتها. وأكدت التسريبات أن شخصا كان يعمل ببيع البنزين وهو مريض عقليا وألبسوه الحزام الناسف وتركوه بعد حاجز إمام ويس بعدما وضعوا بيده سلاحا وأعطوه حبوبا منومة، وقد تعرض لإطلاق نار كثيف عندما بدأ بالسير وقاموا بتفجيره على أساس أنه عنصر من داعش وسجلوا هذه العملية كإنجاز أمني لهم في هذه المنطقة لتخويف المواطنين وتثبيت تواجدهم بصورة أكبر وأوسع. وجاء في التسريب أن فكرة الاستعانة بالمرضى العقليين طرحها سيد أحمد، وتم بالفعل خطف 14 منهم في الشوارع، وقد تم تفجير أغلبهم على اعتبار أنهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي والباقي منهم 3 فقط. وأثارت هذه التسريبات سخطا كبيرا لدى الشارع العراقي الذي جدد مطالبه بطرد وإخراج هذه الميليشيات من المدن العراقية والمناطق الحدودية لإنهاء هذه الانتهاكات التي تضرب النسيج الوطني والتعايش وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة أجلة الإعمار بصورة مباشرة. كما أثارت التسجيلات ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي عبر سيل من التعليقات للنشطاء والمدونين والخبراء الذين انتقدوا هذه الممارسات، خاصة وأنها تصدر من جهات تدعي المقاومة وحماية العراق لكنها تعمد إلى الخطف والابتزاز واستخدام المحتلين عقليا لتحقيق مآربها الخبيثة. وطالب النشطاء القضاء العراقي والإدعاء العام بتحريك شكوى سريعة بحق قائد لواء أئمة البقيع سعد طعيس والتحقيق في صحة تلك التسجيلات، وخاصة أنها ذكرت معلومات دقيقة عن الأشخاص المشاركين وتحركاتهم والممارسات التي يقومون بها، ما أعطاها جانبا كبيرا من المصداقية. ومن ضمن الردود الأفعال على التسريبات، طالب النائب في البرلمان العراقي محمد البياتي يوم الأحد الادعاء العام بالتحري عن التسريبات الصوتية التي نشرت مؤخرا وتتعلق بعضو في ميليشيات أئمة البقيع، إحدى الجماعات المسلحة الحليفة لإيران في العراق وتنشط في ديالى، بشأن الانتهاكات والتوقيفات التي تحصل في ديالى برعاية وعلم بعض الضباط والأجهزة الأمنية والشخصيات الرسمية. وقال البياتي أن التسريبات الأخيرة التي نشرت في منصات كثيرة وتتحدث عن بعض الأحداث في ديالا مثيرة للقلق لدى الرأي العام، حالها حال التسريبات الأخرى، مؤكدا أن الإدعاء العام مطالب بالتحري للتأكد من مدى صحتها، وعندئذ لكل حادث حديث. وأضاف أن التحري عن مدى صحة تلك التسريبات مهم للغاية، ويجب نشر النتائج ليكون الرأي العام العراقي على دراية بمجريات ما يحدث. ومن جهتها عبرت ميليشيات أئمة البقيع عن غضبها من تلك التسريبات، وردت في بيان بالقول: نستنكر المنشور المزيف والاستهانة بالحشد الشعبي وحشد أئمة البقيع الذين حرروا العراق، مؤكدة أن البعض يتهجمون على لوائنا، ونطالب بردع كل من يعتدي على حشدنا المقدس. ودعت الميليشيات الحكومة العراقية إلى إقامة دعوى قضائية ضد الإعلامي والناشط علي فاضل الذي تهجم على قواتنا بتسجيلات صوتية، مؤكدة أن الشخص الذي يتحدث في التسريب الصوتي الذي يدعي أنه منشق عن أئمة البقيع لا يوجد له اسم لدينا ولا في حشد وزارة الدفاع. وشدد البيان الميليشياوي: لا نقبل أن يسيء لنا أي شخص ولزعيم المجاهدين سعد التميمي، ولا نقبل أن يتحدانا أي شخص أو أن يتحدى لواؤنا. ويرى الخبراء أن التحقيقات الرسمية يجب أن تبدأ بشكل سريع وفعال وفوري بخصوص هذه التسجيلات الذي كشفت معلومات خطيرة تمس الأمن القومي العراقي، والأخطر أنها تجري تحت عين السلطات الرسمية أو تواطئها، ما يشكل ألف علامة استفهام حول هذا الأمر، ويستدعي محاسبة كل من تورط فيها أو علم دون إبلاغ الجهات المعنية بذلك. كما أكد الخبراء أن الممارسات التي تقوم بها تلك الفصائل لا تقل خطورة عن تنظيم داعش الإرهابي الذي قتل المواطنين الأبرياء وكذلك القوات الأمنية، لكننا الآن نجد أن الجهات التحقيقية تغض الطرف عن تلك الأفعال الإجرامية، وهذا غير معقول وغير مقبول. وهناك ضرورة لتدخل القيادة العامة للقوات المسلحة ومعرفة طبيعة تلك الممارسات وإنهائها وإحالة المتورطين إلى القضاء في حال أردنا أن نثبت ثقة الأجهزة الأمنية لدى المواطنين، ولا نسمح بوجود شرخ بين المواطن والدولة، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة. كما يؤكد الخبراء أن أحد الأسباب الرئيسية التي تفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة والإرهابية لدخول المجتمعات العراقية هو سوء أداء القوات الأمنية والعسكرية في هذه المناطق، وحدوث شرخ بين المواطنين وعدم ثقة المواطن بالأجهزة الرسمية، وهو ما يحدث الآن في محافظة ديالى وفي المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الطائفية، وهذا ما ينذر بمستقبل خطير في هذه المناطق والسماح للجماعات المتطرفة بالعودة والنشاط مجددا في حال استمر بقاء هذه الميليشيات ولم تتدخل الدولة سريعا لوضع حد لهذه الممارسات وطرد هذه الأطراف جميعا من المناطق المحررة والمدنية وإخراج مقراتها العسكرية لإعادة تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق الوعود التي أطلقت بعد انتهاء تنظيم داعش الإرهابي. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع المحلل السياسي العراقي الأستاذ غانم العابد، ونسأله أولا: كشفت التسريبات الأخيرة عن قيام ميليشيا أئمة البقيع بترتيب تفجيرات وهمية لتثبيت نفوذها وتوريط الأبرياء بهذه العمليات وقصف مقرات الجيش والقوات الرسمية، كيف سيؤثر هذا الأمر برأيك على الإنجازات الأمنية التي تحققت في هذه المناطق والمساعدة الدولية لطرد داعش وهزيمته؟ وهل سيؤدي هذا العبث الميليشياوي إلى ضياع كل الإنجازات الأمنية على المدى البعيد؟ التسريبات الأخيرة حول قيام فصيل أئمة البقيع بترتيب تفجيرات وهمية لتثبيت النفوذ في محافظة ديالى هي ليست بالحالة الجديدة ولا الفردية الكثير من الميليشيات تقوم بتفجيرات حتى من أجل الابتزاز. يعني مثلا في محافظة نينوى ومدينة الموصل مطعم أبو ليلى عندما رفض الدفع يعني أموال لبعض الميليشيات فجرت السيارة بالقرب من المطعم، ولم يتبنى أي تنظيم إرهابي هذه العملية. وحتى داعش نفسها بعد طردها من الموصل كان في وقتها ليس لديها أي عملية في الموصل. اللجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى النيابية التي شكلت عام 2017 كشفت عن الكثير من الحقائق التي بعضها خطير جدا، وهو توظيف ثروات نينوى لمصلحة هذه الميليشيات. يعني مثلا حقل نجمة جنوبي الموصل في القيارة كان يوميا يتم تهريب ما يقارب 100 صهريج لحساب هذه الميليشيات. الحديد السكراب الذي قامت بعض الميليشيات بالسيطرة عليه وهي من استولت وتقوم ببيعه، وكثير من أحداث التفجيرات في أكثر محافظة كانت عليها الكثير من علامات الاستفهام. أنا أعتقد يعني أن الوضع خطير جدا، وأن هذه الميليشيات وصلت إلى حالة أنها هي السلطة العليا. كنا نتأمل أن يكون هناك موقف من القضاء العراقي تجاه الكثير من التسريبات التي تحدثت، خاصة موضوع نوري المالكي عندما اعترف أنه كان يمهد لتشكيل حرس ثوري عراقي على غرار الحرس الثوري الإيراني، مما يعني يعطي دلائل على أن حتى موضوع سقوط الموصل قد يكون هو كان أحد مراحل محاولة شرعنة هذه الميليشيات. وانطلاقا من ذلك تعهدت الحكومة العراقية وأطلقت الكثير من الوعود بعد هزيمة تنظيم داعش بإعادة إعمار هذه المناطق وجذب الاستثمارات، ولكن هل من الممكن عودة الأهالي وإعطائهم الثقة مجددا وتنفيذ المشاريع وإعادة الإعمار في ظل تواجد هذه الفصائل التي تقوم بهذه الممارسات التي تؤدي إلى طرد المواطنين من مناطقهم الأصلية؟ بالتأكيد يعني هذه الأفعال تؤثر على الوضع في المحافظات التي كان يسيطر عليها داعش. موضوع المشاريع التي تحدث في نينوى، يعني حتى نكون واقعيين، ليس فقط الميليشيات يعني تستفاد منها، حتى يعني هناك أطراف سياسية، هناك موظفين عليهم الكثير من علامات الاستفهام في موضوع الفساد أو منح المقاولات. وأعتقد يعني ما يسرب الآن من وثائق خاصة في محافظة نينوى هو خير دليل على تفشي الفساد، سواء لدى الأطراف الميليشياوية أو حتى بعض الأطراف السياسية. ما يعني أن يجعل الوضع نعم هناك وضع أمني، لكن هذا الوضع الأمني يعتبر وضع هش جدا. يعني بالتأكيد هناك حالة تذمر من قبل الأهالي على السطوة الكبيرة التي تقوم بها الميليشيات، على سرقة ثروات هذه المحافظات، الابتزاز الذي يحدث في بعض السيطرات التي يمنع أن تقوم بالمرور من سيطرة إلى أخرى إلا بعد دفع أموال، استخدام أراضي هذه المحافظات لاستهداف الخصوم، يعني سواء استهداف أقليم كردستان، استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد من خلال هذه المحافظات. أيضا هذه المحافظات أصبحت يعني للأسف مليئة بالمخدرات، بسبب أن بعض الميليشيات هي من تقوم بهذه التجارة. وأيضا يعني بعض التسريبات الصحفية تتحدث عن أن هذه المحافظات أصبحت مخازن كبيرة للصواريخ الإيرانية. فهنا يكون السؤال، ماذا تفعل هذه الميليشيات بصواريخ قد تكون بمدايات متوسطة أو بعيدة؟ ولماذا يريدون أن تكون هذه المحافظات هي ساحة الصراع؟ وأخيرا في ظل هذه الممارسات الخطيرة التي تؤدي إلى تقويض سلطة الدولة، ما أسباب غياب الدولة والقضاء عن هذه الممارسات والتي تؤدي لفقدان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة بدرجة كبيرة جدا، وهذا يشكل مخاطر على مستقبل الأجهزة الأمنية في هذه المناطق ومستقبل الاستقرار فيها؟ غياب الدولة والقضاء بالتأكيد يعني الفاعل السياسي موجود في موضوع القضاء، هناك يعني بسبب الانسداد والانقسامات السياسية بسبب حركة الاحتجاجات ما سواء من التيار الصدري أو الإطار التنسيقي، كل هذه ألقت بظلالها على القضاء. فلهذا يعني الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى يجب أن ينتبهوا إلى أن ليس بإمكان الشارع السكوت لمدة طويلة على فساد السياسيين أو إجرامهم، خاصة أننا بعد أيام من ذكرى تشرين الثالثة، وهذه المرة إذا ما عادت تشرين لا أعتقد أنها ستكون بنفس السلمية. إن لم يكن هناك إصلاح سياسي مستعجل، أنا أتوقع أن العراق ذهب باتجاه وبمنحنى خطير جدا سيخسر الجميع بالتأكيد بسببه. وإضافة إلى النشاطات الخطيرة والمعلومات الوفيرة التي كشفتها التسريبات عن هذه الميليشيات الطائفية الموالية لإيران، يكشف هذه التسريبات أيضا عن وجود العديد من الميليشيات الفرعية غير الرئيسية في المناطق العراقية المحررة التي تمارس العديد من التجاوزات وتمنع عودة الأهالي إلى مناطقها وتقوم بابتزاز التجار وفرض الأتاوات على أصحاب المشاريع والمحلات التجارية، حيث يرفع الميليشيات الموالية لإيران في هذه المناطق شعارات مقدسة عبارة عن حماية الدين والأرض والوطن والمذهب والمواطنين، كما يرفعون شعار المقاومة إسرائيل ودائما يبررون تواجدهم تحت هذه الشعارات، إلا أن هذه الممارسات تصب في خانة تدمير المجتمع العراقي وضرب النسيج الوطني والتسبب بخلق كراهية وأحقاد على المدى المستقبلي، كما تدمر أي جهود لتحقيق التعايش السلمي وبناء الأسس الحقيقية لصياغة مرحلة جديدة من التعايش في هذه المناطق بعد عهد داعش الظلامي. وإضافة إلى ذلك، تهدد ممارسات الميليشيات كل الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية بجهود القوات الأمنية والعسكرية والمساعدات الدولية التي خاضت العديد من المعارك لاستعادة الأراضي من تنظيم داعش وإعادة إعمار هذه المناطق ووضعها على عجلة التعافي والتحسن تمهيدا لعودة الأهالي إليها، إلا أن هذه الميليشيات تضرب هذه الجهود عن طريق ضرب مقرات الجيش ومحاولة خلق عدو وهمي وزعزعة الاستقرار للتأكيد على ضرورة التمسك بها وتواجدها في هذه المناطق وعدم السماح لأي جهة بمطالبتها بالرحيل والخروج من محافظة ديالى التي تعتبرها هذه الميليشيات محافظة استراتيجية لقربها من إيران. كما أدى هذه التسريبات إلى تيقن الشارع العراقي بأن تأسيس هذه الميليشيات منذ البداية لم تكن لغرض محاربة تنظيم داعش، بل لاستغلال وجود هذا التنظيم لتحصيل المكاسب المالية وتوسيع السيطرة الجغرافية، وكان الهدف الرئيسي هو ابتزاز المواطنين العراقيين وعدم محاربة التنظيم الإرهابي كما تفعل باقي الأجهزة الأمنية العراقية بصورة شفافة وحيادية، وتنشر نشاطاتها وتحصل الدعم الكافي من المواطنين الذين يدعمون هذه الجهود الرسمية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية المسلحة. إلا أن هذه الفصائل هناك الكثير من الشكوك حول نشاطاتها، وخاصة بعد التسريبات الأخيرة وإمكانية توريط المختلين عقليا والمدنيين والمواطنين المسالمين والنشطاء والصحفيين في هذه العمليات واتهامهم بأنهم ينضمون إلى تنظيم داعش الإرهابي تمهيدا لتصفيتهم. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن التسريبات الصوتية الأخيرة لقادة في الفصائل والميليشيات الموالية لإيران، والتي تدفع سلوكها إلى ضياع الإنجازات الأمنية التي تحققت خلال الفترة الماضية نتيجة لارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات بحق المدنيين والمسالمين بهدف تحصيل الأموال وتوسيع النفوذ والسيطرة العسكرية على هذه المناطق. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.